بالمناسبة سماحة الشيخ، يسأل أخونا عن الأدعية التي تقال قبل الشروع في قراءة القرآن الكريم للحفظ أو لغيره. ما أعلم في شيء منصوص أو لا أعلم شيء منصوص، فأدعو ربه ما تيسر. الحمد لله. اللهم أعني، اللهم يسر أمري، اللهم وفقني لحفظ كتابك، وما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.